الأصحاح الثالث: صلاة لحبقوق النبي على الشجوية. يا رب، قد سمعت خبرك فجزعت، يا رب عملك في وسط السنين أحيه. في وسط السنين عرف، في الغضب اذكر الرحمة. الله جاء من تيمان، والقدوس من جبل فاران. جلاله غطى السماوات، والأرض امتلأت من تسبيحه. وكان لمعان كالنور، له من يده شعاع، وهناك استطار قدرته. قدامه ذهب الوبأ، وعند رجليه خرجت الحمى. وقف وقاس الأرض، نظر فرجف الأمم، ودكت الجبال الدهرية، وخسفت آكام القدم. مسالك الأزل له، رأيت خيام كوشان تحت بلية، رجفت شقق أرض مديان. هل على الأنهار حمي يا رب؟ هل على الأنهار غضبك؟ أو على البحر سخطك؟ حتى إنك ركبت خيلك، مركباتك، مركبات الخلاص. عريت قوسك تعرية، سباعيات سهام كلمتك. شققت الأرض أنهارا، أبصرتك ففزعت الجبال. سيل المياه طمى، أعطت اللجة صوتها، رفعت يديها إلى العلاء. الشمس والقمر وقفا في بروجهما لنور سهامك الطائرة، للمعان برق مجدك. بغضب خطرت في الأرض، بسخط دست الأمم. خرجت لخلاص شعبك، لخلاص مسيحك. سحقت رأس بيت الشرير، معريا الأساس حتى العنق. ثقبت بسهامه رأس قبائله، عصفوا لتشتيتي. ابتهاجهم كما لأكل المسكين في الخفية. سلكت البحر بخيلك، كوم المياه الكثيرة. سمعت فارتعدت أحشائي، من الصوت رجفت شفتاي. دخل النخر في عظامي، وارتعدت في مكاني، لأستريح في يوم الضيق عند صعود الشعب الذي يسحمنا. فمع أنه لا يزهر التين، ولا يكون حمل في الكروم، يكذب عمل الزيتونة، والحقول لا تصنع طعاما. ينقطع الغنم من الحظيرة، ولا بقر في المذاود. فإني أبتهج بالرب، وأفرح بإله خلاصي. الرب السيد قوتي، ويجعل قدمي كالأيائل، ويمشيني على مرتفعاتي. لرئيس المغنين على آلاتي ذوات الأوتار.